طه لا يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. إن الله لا يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفعنا بهذا الكتاب. وفعلا يا جماعة والله سبحان الله كل من جرب القرآن رفعه الله سبحانه وتعالى. إحنا بس علينا نقرب ونخش وستجد أن القرآن بيرفعك بفضل الله جل وعلا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته يا رب العالمين. فدي كانت مقدمة لإخواتنا اللي أول مرة اللي هم 4 أو 5 أو 6. ولو إن مش عارف، طب بتوع اللي قبل كده كانوا فين؟ على الفيس؟ طيب ربنا يردهم من الفيس إلينا ردا جميلا. طيب نستعين بالله سبحانه وتعالى، واللي عنده استعداد للقراءة اللي عنده استعداد للقراءة يستعد يلا علشان نسمع، على ما نقول ان شاء الله الاداب بتاعة القراءة والاتفاقات لو هتسجل يا محمد بعد اذنك. ماشي عبد الرحمن اخونا تقرأ اهلا بيك، وان كان مجهز المايك ومستعد و فكده يبقى كويس. ها رقم واحد ايه الاسم ده هو عشان يعني الترتيبات بتاعتهم. فرقم واحد نكون الوضوء، وهذا امتثالا لامر النبي صلى الله عليه وسلم ولقول الله جل وعلا لا يمسه الا المطهرون، وتبجيل لل قران كلام الله جل وعلا. النيه، طب النيه تكون ايه يا مروان؟ قول لنا 4 5 6 نوايا كده. كل اللي احنا قلناه يا جماعه بقى، نيه التعلم القران، نيه ان نكون من اهل القران، نيه ان يجعلنا الله من خير هذه الامه، نيه ان نبلغ عن نيه ان نحصل على الحسنات الله يفتح عليكم كل حرف حسنه. نعم، فهذه نوايا طيبه كثيره. مع السفره يا رب اللهم اجعلنا معاهم يا رب العالمين، أن القرآن هدى فيهدينا الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا. الله يفتح عليكم. الشفاء نتشافى بالقرآن يا سيدي، ده مرتبة عالية أودية ما شاء الله. نتقرب من الله سبحانه وتعالى بالقرآن، اللهم قربنا منك يا رب العالمين. نور، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينور حياتنا بالقرآن حجة لنا. نعم، اللهم اجعل القرآن العظيم حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. القرآن رحمة. نعم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا. ما شاء الله النوايا ما شاء الله عليكم. أنا بكون سعيد بالمشاركات دي، بعرف إن إحنا بقى متصلين، مش الموضوع إن خلاص قلنا كلمة نية والموضوع خلص. غير كده كل الوقت شفيع وجلسة القبر. طبعا طبعا، نسأل الله أن يشفع فينا القرآن يا رب العالمين. فضفضة، أتوقع إنك عاوز تقول راحة للقلب، راحة للقلب. طب جبتها منين طيب؟ يعني الصلاة عندنا حاجة فيها أرحنا بها يا بلال. مجلس علم، نعم نعم، مجلس مجتمع قوم في بيت من بيوت الله. فالحمد لله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم يا رب العالمين. ها طيب أخونا ويكون معاك بعد إذنك مصحف، والمصحف حضرتك يكون فتحه على سورة الانشقاق، وهيكون معاك قلم رصاص علشان لو حبيت ان انت تعدل حاجه ان كان في تعديل. الكلام بالنسبه لاخواتنا الجداد على فكره نقول يعني ما يصحش انك تكتب في المصحف، لا يصح انك تكتب في المصحف، ولكن طلبه العلم الذين يدرسون، نعم نعم، طلبه العلم الذين يدرسون في القران اللي هو احنا اللي هو انا وانتم بنتدرس القران فيما بيننا وبين بعضنا، فيمكن ان يكون معنا قلم رصاص. وان انت لو في حاجه انت غلطت فيها بتقوم جاي في الهامش وتقوم حاطط ايه اشاره انا غلطت هنا، بتكتب اي اشاره الخطا ايه والصح ايه، وبالتالي فبتعرف تمشي بيه ان شاء الله. ان شاء الله كل ما تيجي تعدي عليها بتلاقيها موجوده وبتتذكرها على طول. ابن الصديق ما شاء الله، او ما ده ايه بتلخص يعني تجميع ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ربنا يحفظك رب العالمين. مش جماعة 25 من كلامنا دلوقتي؟ كل الكلام جمعنا 25 نية من الكلام ما شاء الله لا قوة، والله من بركة القرآن. والله أنا لو أنا لوحدي ما أعرف إن أنا أجمع ال 25 نية دول. هو أختنا ابنة الصديق دي فازت معانا المرة اللي فاتت. ماشي، بعتولك الهدية ولا لأ؟ هو ماشي ان شاء الله نحصلهم على خير يعني، ويبعتوا لك الهديه وربنا يجعلك في فوز دائم. وانا والله زي ما قلت لكم قبل كده اتمنى ان هم يبعتوا كارت ب 1000 جنيه ان شاء الله رب العالمين يعني. وكانت اختي فاضله معايا كده تقول لي والله انا عاوز اهدي لك بس كارت ال 1000 جنيه، بس اعمل ايه؟ الشركات ما بتنزلش المستويات بتاعتنا ديت. طبعا بنكون احنا ماشيين من غير رصيد يعني، فالحمد لله رب العالمين. حد مستعد يقرا؟ عبد الرحمن، وهو قال لي كده وقال لي بجهز الحاجة. هي عبد الرحمن، الحمد لله رب العالمين. اخواتنا في الله، من يقرأ؟ مروة، جمال، انا مش جاهز للاسف. نسأل الله سبحانه وتعالى ان ييسر الامر رب العالمين. من يبدأ؟ من يبدأ ويقرأ؟ من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عملها إلى يوم الدين. يلا، من يقرأ؟ إني أنتظر. يعني ما شاء الله كنا في الغرفة هذا العدد، أنا شايف عدد جميل ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ها، تيتاتونا طيتاتونا، يعني أنا مش عارف أقرأ كده، فأقرأ أنت. الجاهز يقرأ بسم الله. هو ينفع البنات تقرأ؟ ما انتوا عندكم ايه؟ احنا عندنا البنات تقرأ، الاخوات بتقرأ، بس بعد ما بنخلص الاخوة، هنخلص الاخوة ونغلق الغرفة دي، وبعدين بتتفتح غرفة تانية للاخوات، بتخش على طول بسمعك فيها يا اختنا بسمة. فان شاء الله احنا عندنا منتظرين، يعني يخلص الوقت باذن الله بتاع الاخوة دول ان شاء الله، ممكن 10 دقايق ولا حاجة، ونتقابل على الغرفة التانية. في العشر دقايق دول تعملوا ايه؟ تسمعوا تستفيدوا من الاخوة لو حد قرأ، والمحدش قرأ يكون احسن، علشان ندي الوقت للناس اللي عايزة تقرأ باذن الله. ففي الوقت ده تكلموا اخواتنا اللي على، عشان تعرفوا ازاي ايه الغرفة التانية، ايوه ايه الغرفة التانية، تخشوا فيها ازاي وتعملوا فيها ازاي. لان المرة اللي فاتت حد اشتكى انه مش كانش عارف يخش الغرفة التانية بتاعت الاخوات، فالإدارة توضح لنا ازاي الاخوات يدخلوا ويحاولوا يطمنوا الاخوات داخلين، ومجرد ان شاء الله ما يكونوا هم مسجلين على الغرفة التانية ندخل على طول، لان احنا عندنا الشباب. انا حزين، يعني كنت عاوز اسمع ناس بتقرأ ولكن مش عارف اعمل ايه. طيب الحمد لله معانا حد يقرأ بفضل الله سبحانه وتعالى سورة الانشقاق. هنعمل بقى نظام جديد. ايه هو في القراءة؟ ان احنا نصلح آية آية. يعني احنا كنا بنعمل ايه؟ بنشتغل وقت، بنشتغل مساحات طويلة، كميات كبيرة للأخ يقرأ، وبعدين اما وجدت على غرفة الأخوات ما شاء الله هم متقنات، وده عهدنا بالاخوات، يعني ما شاء الله الاخوات بتوع القران دول بيبقوا حاجه جامده جدا جدا بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني انا خاف جدا من مقرئه الاخوات عن الاخوه. الاخوه سهلين كده وتعرف تتكلم معاهم، ان الاخوات بقى بيكونوا شاطرين متقنين، فلازم بيحتاجوا شيخ، يعني بيحتاجوا درجه اتقان عاليه قوي قوي كده. فاحنا المره اللي فاتت اشتغلنا ازاي؟ اشتغلنا، اهلا بيكم اللي عاوز يخش يسجل، وان شاء الله الغرفه تكمل، يعني خلال 10 دقائق ندخل باذن الله. انا ناوي كده ان 10 دقائق نبدا غرفه الاخوات، ويستثمروا هما الوقت الى ان يرزقنا الله سبحانه وتعالى الاخوه. فمعانا اخ هيقرا دلوقتي، وهنعمل ايه ان شاء الله؟ ان نبدا نضبط معاه، فسنبدا ايه ايه بفضل الله سبحانه وتعالى. اخي ابدا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت. تاني. إذا السماء انشقت. ما شاء الله أنت وضحت الذال وكانت كويسة، ولكن كان عندنا حاجتين معينين. إذا السماء أنا عاوز أسمع الهمزة المضمومة الواضحة تماما، ثم الهمزة في التاء ما شاء الله من أخونا أو أختنا 9348 بيقول لنا كده، فنعيدها تاني. إذا السماء انشقت. جميل، تاني علشان نضبط المد، لأن المد خلنا. إذا السماء انشقت. الله يفتح، قلقلت التاء وهذا خطأ. انشقت. نعم نعم، الهمس يجي ازاي يا اخوه؟ الهمس ان نخرج هواء بالصوت. انشقت. مش عارف الصوت واصل عندكم ولا لا، بس قالوا ايه بقى؟ العلماء قالوا ايه؟ قالوا ان الهمس يكون هواء ويسمعه القريب دون البعيد. واصل. طب الحمد لله رب العالمين، يسمعه القريب دون البعيد، لان الخطا ده ايه؟ لو انا قلت ايه؟ انشقت، عملت انا ايه؟ ايوه نعم نعم، على طول ما شاء الله عليكم، ان ايه؟ انشقت بالسين، حطينا سين وهذا خطا. طيب بارك الله فيك. الايه الثانيه. وأذنت لربها وحقت. نعم ها يبقى عندنا برضو ايه لسه وأذنت. طيب يا عبد الرحمن عبد الرحمن عاوز اقرا هتنتظر دورك ان شاء الله تكون بعد الاخ اللي بيكمل نكمل مع بعض ايات تاني. واذا وأذنت لربها وحقت اكمل واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. لربها عاوز اسألكوا سؤال, الباء في لربها مخففة ولا مشددة؟ أجيب أسأل. لربها مشددة. مشددة. مشددة. إذن الحرف المشدد يجب أن يكون إيه؟ يجب أن نظهره تماماً. وقلنا قبل كده إيه؟ الرعاية المشدد. رعاية المشدد. لربها ده حرف مخفف. لربها لربها. نعم نعم أختنا ابنة الصديق حرف مضاعف فيجب إن إيه؟ إن يظهر هذا الأمر في التلاوة. بارك الله الله فيك. قولها تاني. وأذنت لربها وحقت. نعم أكمل. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. حصل إيه؟ حصل ال- ال- ال- الصوت الصوت ما يتقطع يا إخوة, النفس ما يتقطع. أنت خليك متقن وخليك شاطر ما تقف. يا أيها الإنسان إنك كادح. إيه المشكلة؟ وقفته. إنك كادح إلى ربك كدحا. ما في أي مشكلة وقفته. بيحصل إيه؟ عاوزك تبقى مذاكر الوقوف. ونعلم جميعا أن العرب لا يقفون إلا على ساكن ولا يبدأون إلا بمتحرك. فمجرد ما تحفظ القاعدة دي هتلاقي نفسك بتقف بيسر وبسهولة وفي أي مكان بتقف والدنيا الحمد لله تبقى سهلة معاك. اتفضل. أو إيه بقى تانية؟ خد بالك من الحتة بقى الحلوة دي بتاعت حتة فنية. الآية 5 في هذه الصورة عبارة عن 3 كلمات. الآية 6 كم كلمة؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. يبقى أنت ما تكون واخد نفس للآية الكبيرة تاخد نفس كبير وتبقى مستعد. فلازم أن تخش وتكتم النفس وتبدأ تخش تطلع من نفسك بالقطارة علشان يظل معاك نفسك مستمر لآخر الآية وهكذا. اتفضل اقرأها تاني. يا أيها الإنسان إنك كادح إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. الله يفتح عليك. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. إيه عاوز كسر الحاء جيدا. فسوف يحاسب حي اتمام الكسر ما شاء الله اختنا مروة جمال. ايه ده ما شاء الله ربنا يحفظ. فسوف يحاسب حسابا يسيرا. الله يفتح عليك. وينقلب الى اهله مسرورا. المد المتصل 4 حركات. وينقلب الى اهله مسرورا. نعم آخر آية. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. تاني. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. الله يفتح عليك ما شاء الله لا قوة إلا بالله. طيب الحمد لله والشكر لله جزاك الله خيرا. أخونا اللي هيقرأ جاهز؟ أنت قلت أنك جاهز ومستعد. هيا يا عبد الرحمن اقرأ. يا عبد الرحمن إني أنتظرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت. حبيبي احنا بنبدأ من الآية 11، بتبدأ من بعد أخوك ما خلص وتبدأ من الآية 11، اتفضل. فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. تاني. ويصلى سعيرا. ماشي كمل. إنه كان في أهله مسرورا. ضاع منك، ضاع منك في أهله مسرورا. ايه العلامة اللي بعد الهاء دي يا عبد الرحمن في المصحف؟ ياء صغيرة مرسومة على الأرض، على ولا لا؟ طب اخواتي يعني تقولون ان هناك صدى؟ نعم، ولكن نحاول نستحمل البعض، يعني ايه الامر ان شاء الله، لان في عدد معانا كبير وممكن يكون في حد فتح الميكروفونات، فنسمع بعض قدر المستطاع الحمد لله. يعني هل دي مشكلة عندك يا عبد الرحمن في المايك بتاعك ولا حاجة من عندنا؟ اكمل يا عبد الرحمن، احاول اسمعك، اكمل يا حبيبي. انه كان في اهله مسرورا. انه ظن ان لن يحور. بلى إن ربه كان به بصيرا. بلى إن، أربع حركات. بلى إن ربه كان به بصيرا. فلا أقسم بالشفق. وصل السماعات على الاخر يا عبد الرحمن واقرا، يعني الاخوه الفنيين بيقولوا ان حضرتك توطي الصوت على الاخر وتقرا. في حد معانا جاهز بعد عبد الرحمن؟ يعني اعرف بس في حد جاهز لسه. اكمل. بلى إن ربه كان به بصيرا. أكمل. بلى أقسم بالشفق. والليل وما وسق. شدد اللام الليل يا حبيبي. والليل. والليل وما وسق. ما تزودش التشديد، نوصله الغنة. والليل، لا والليل و والليل و والليل وما وسق. طيب بارك الله فيك، نكتفي بهذا القدر، بارك الله فيك الحمد لله، وخليك معانا على طول يا عبد الرحمن. صلح المايك او انزل اشترك، اشتري مايك حلو جدا جدا باغلى فلوس، وده علشان يكون ايه؟ علشان احنا القران بنحط فيه قدر استطاعتنا وبننفق عليه قدر استطاعتنا. فربنا يبارك فيك يا حبيبي، وان شاء الله يعني كمل قراءتك طيبه، التصليحات بس بسيطه، والله المستعان ان شاء الله. من معنا جاهز يقرا؟ في اخ اسمه 9701 قال لي ان هو عاوز يقرا. جاهز يا 9701؟ اخونا 9701 هل انت جاهز؟ الضيف رقم 9701. هل احد مستعد ان يقرا؟ الحمد لله. هل حد مستعد ان يقرا؟ كان في حد قال ان هو عاوز ابنه يقرا؟ نعطي فرصه ان شاء الله نصف دقيقه لمن يريد ان يقرا. احبائي في الله، نكتفي بهذا القدر ان شاء الله رب العالمين. ها طيب اقرا 1198. اتفضل اقرا. أحبائي في الله، انتظرتكم كثير. نعم هيقرأ. أحبائي في الله أشكركم، يعني إن شاء الله نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ولكم وعلى الإخوة اللي عايزين يقرأوا، إنما طبعا يعني يهتموا بهذا الأمر تماما. كان الواحد لما يكون رايح يقرأ على شيخ فيظل من قبلها يحضر يوم واثنين، ويبدأ طول اليوم الصبح، يبقى من أول النهار وهو قاعد مضطرب ومستني وعاوز ومنتظر إن هو يقابل ويقرأ، لأن إيه سبحان الله يعني هنبذل في ايه اهم من القرآن، وهنقعد على ايه اكثر من القرآن. ربنا يحفظكم يا رب العالمين ويبارك فيكم. والله ما في صدري اي حاجة الا ان حرصا على وقتي ووقتكم. فانا بس يعني ايه اسمحوا لي ان انا اهل اللقاء، ونتقابل على خير ان شاء الله رب العالمين في الاصبح القادم، ونكون محضرين سورة البروج، ونشتغل على حاجة معينة. احنا برضو ممكن يعني من يهتم بهذا الامر ويهتم بهذه المقرأة يتواصل معنا خلال يتواصل معنا على صفحة وعلى الجروب، جروب صحح تلاوتك طول الأسبوع، نتناقش بقى في سورة البروج، واللي عنده حاجة يحطها لنا، واللي عنده سورة البروج بصوت شيخ يعني بيحبه يحطها لنا ويسمعنا، واللي عنده تعليقات يحطها لنا، فهتبقى شيء نعم صفحة صحح تلاوتك. هو جروب اسمه صحح تلاوتك، في مجموعة من الإخوة اللي بيحبوا القرآن واللي بيحبوا يصححوها، فيخش كده فيخش يشتغل معانا ان شاء الله رب العالمين. فما نشتغل على كده، لو حد سجلها بصوته وبعتها لنا على الصفحة على الجروب هنسمعها ونكتب له التعليقات عليها، لو حد يقرأ معانا هنسمعه ونمشي معاه ان شاء الله رب العالمين. وكل واحد يا جماعة يكون محضر ويكون عامل، انا يعني الاسبوع الجاي كله هناخد سورة البروج، انت لو مش حافظها تحفظها، يعني اسبوع كامل انت مع سورة البروج. لو في حاجة انت مش عارفها تعرفها، لو انت عاوز تقرأ تفسيرها الامر سهل جدا والموضوع بسيط، احنا بس نبذل نوري الله سبحانه وتعالى من انفسنا خيرا، من تقرب الى الله شبرا تقرب الله اليه ذراعا. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يغفر لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. وانتقل الان الى غرفة الاخوات ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.